اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول: وإذا جاء وجاء ألف ثانية حرفا من جلد حياة ما قبلها في كلمة نحو آدم آدم. إذا كان فوق علم آدم لما كان علم عن ما كان مقصده أيضا يكون أبعد الوصية والمسائل أولى على الدنيا العالمية والمسائل أفعالنا وعيشي وسنقصنا. فقل بشكل الثاني في جاء إشرافها ثاني سلم وفي أولياء أولئك واوا مثير السماء إلى يا رحمه الله. البحث كان في ماذا؟ في اجتماع حملتين في كلمتين كلمتين قلنا هناك أقوال إذا كانت في كلمتين يجوز قد يجوز بهما يجوز تحقيقهما ويجوز تخفيفهما ويجوز تخفيف الأولى وتحقيق الثانية أو بالعكس صح ولا؟ وبعد القرن تخفيف بدري تخفيف الثانية وتخفيف الأولى لا الأقوال التي مرت عليها أربعة حالات يجوز. إذا كانت متحركتين الآن مطلب آخر جديد هو آخر بحث يشير إليه. إذا اجتمعت همزتان في كلمتين الأولى في آخر الكلمة الأولى والثانية في أول الكلمة الثانية والأولى متحركة والثانية أيضا متحركة كلاهما متحرك يقول هنا يجوز قلب الثانية في حرف من جنس حرف الأولى كما مر علينا في السابقين أنهم اجتمع ذات الكلمة واحدة كلهم حرف وثانية ذاتنا تقرب الثانية من جنس حرف الأولى وهذا وجوبا بعد نحن تقرب ماذا؟ وجوبا. هناك جوابا جاء قلب جاء وجاء وأما عبر جاء قلب الثانية حرفا من جنس حركة ما قبلها كالساكنة شلون الساكنة تخرج من جنس حركة الأولى إذا كان قبلها فتح قلب الإنسان مثلا آمن فآمن آمن أو آدم فآدم قلب الإنسان وإذا كان من قبلها كان تقرب يا مثلا كيكي فقيكي أو إذا كان من قبلها ضمة يعني الهمزة الأولى مضمومة تقرب واو أوتو منها. هناك ذلك جاء قلب الثانية متحركة وفي كلمة ثانية في كلمة أخرى أيضا قلبها ألفا إذا كان من قبلها واو إذا كان من قبلها مضمون أو يا همزة كما قلنا وجاء قلب الثانية حرفا من جلد حركة ما قبلها كالساكنة مثل الساكنة لكن الفرق بينهما هناك في كلمة واحدة وهناك الثانية ساكنة وقلبها واجب هنا لا في كلمة الثانية متحركة قلبها مواجب كالساكنة في كلمة يعني في كلمة واحدة نحو آدم وعيسي وغسومنا وغسومنا فقلت الهمزة الثانية أثناء هذا في الأمثلة إذا كانت في كلمة واحدة وكانت ساكنة لكن ما نحن فيه أوتومنا على المين؟ في هذا كذا نون موسى ولا كم فطلبت لهذا الفائل التقرير أو النتيجة، فطلبت الهمزة الثانية في جاء أشرافها ألفا، كم هي؟ جاء جاء أشرافها جاء لا حتى هذا ما بدأ يفعل جاء أشرافها جاء أشرافها ألفا. وفي ليس لهم الدنيا أولياءهم أولئك أولياء أولئك أولياء أولياء أولئك أولئك أولئك أولئك أولئك أولئك أولئك أولئك أولئك أولئك أولئك أولئك من السماء إلى الأرض، من السماء إلى الأرض، السماء إلى الأرض، السماء إلى الأرض، إلى الأرض. ما هذا المقلب؟ هذا المقلب؟ يعني وكثيرا ما هذا المخلص مطلب آخر، وكثيرا ما يوصف يوصف ألف بينهما، يوصف كل جهود وألف عناية فاعل. ما نقرأ يتوصف حتى يكون ألف فاعل، يوظف فعل مجهول ولألف ما يستعمل. وكثير ما يوظف ألف بين الهمزتين في مثل أأنت، ما يقول أأنت أأنت، نخلي بين الهمزتين ألف أحد دوال الهمزتين، التخفيفها لماذا من جعل ألف بينهما؟ طبعا هذا في اللغة لا يستعمل. وكثير ما يوضع طالب في الهمزتين في نفس أنت، فلقد ماذا؟ أنت. ثم تخطف الهمزة بين بين أو تخطف أي همزة، الأولى أو الثانية سكتها، الأولى أو الثانية، يحتمل تكون الأولى يحتمل تكون الثانية. الأولى يمكن أن تكون بين بين أنت أنت أنت، يعني ما نفض الهمزة بين الألف والهمزة أنت. ويمكن أن نقول ماذا؟ يمكن أن نقول ثاني أنت أنت، ويمكن تحقيقهما معا نقول أنت. فإذا ما نقول ثم تخفف الهمزة بين بين أو تحقق، فبعض الأساتذة يقول لا المراد به الأولى، لكن أنا أقول لا، ما هي ما يمكن أن نحكم على الأولى والثانية، لأن يمكن جعل الأولى بين بين أنت، أو جعل الثانية بين بين الأولى تتحقق أنت، أو تحقق تحقق الاثنين أنت. دليل أو تحقق الثانية، كلامه هو كلام الشارع، هذا من درجة شيء آخر لا كلام شارع. ثم تخطط الهمزة بين بين إلا أن يقول حقا على ما تمر المطارد استقلت إلى الثانية، فهذا التخفيف ماذا يجري على الثانية. بالأمس قرأنا قول الخليل الثاني يستدل أو غيره يستدل عنه أنه استقل ناس ماذا من الثانية فاستنظر، لكن بعضهم أيضا يستدل على أن الأول تخفيف يكون الأول. بل إذا أخذنا بأنه استقل ناس من الثانية المراد به ماذا؟ ثانية. ولكن نقول شرحه ما يصلح به، لا كلام ثانية، ها؟ كلام كفاح ثانية، كلام ولا قلب ثانية. لا هذا مطلب آخر بعد، هذا كله شيء آخر. ونوع كثير ما يوصف ألف غير همزتين، مطلب غير مطلب، لا مطلب جديد يعني مطلب جديد. وهذا المطلب صحيح ما جاء الكلام من المصنف، لكن هذا بعد الشارع يأتي مقالة جديدة. إلى المطلب في لا تكلم عنها ولا حوائج أخرى، مطالب جديدة يعني يريد مطلب جديد. لأن الرياضة تتقد لها سوق الناس بجنسي لحركة الإنجيل لحركة حركة الإنجيل لحركة ما قبلها الأمر خلص على سوق الناس نوامنا لهنا يقول لا سوق أي شيء لم تتهم يقول عليك أيضا من المصر صالح هل مصر اللي يقبل ما صلى الله عليه وسلم عن هذا الثاني من سفر كالثاني وما بعده كلام الشرطة يعني يجي ما كان كلام عن هذا الثاني ما رأى فكرة أبوه ممكن عن هذا الثاني لهم الثاني ممكن عن التأكيد على الثاني لأن السجل الناس ما هذا بيان الثاني قال ذو الجنة ذو الجنة قال ذو الجنة في البعض قال ذو الجنة على بطل الغياء سيا بدية أو سيا بدية كان يا بدية الوحداعي أقول لك مفرد الشعر قد يلون وأن المفرد المناد المفرد وابن عظم لا يفضل الشعرية قد ماذا يلون ولكن هذا قموم قد يلون مباطع وقلت يا بدية الوحداعي بين قلاعي أو بين جلاء بين جلاعي إذا كان بالحاء قلاعي يعني يجي يضبط اللغة إذا كان بالزين جلاعي يا بقية الوحيد بين قلاحي وبين النقر وبين النقر أنت أم أم تالي الشاهد من أنت أصدق أنت هنا وضع ماذا أنت بين أنت يعني جهة الشيء المعتى الأرض الليلة الأرض الليلة ذات لنا أم على الوحيد وحلاح بالحائط مهمة ومهومة أو بالدين مفتوحة موضع من المعارض إما بالحائط وإما معنى بالدين بالحائط كل مهمومة الحائط وبالدين كل مهمة مفتوحة قالت دع السوية حرصت على إثبات الهردتين يعني هنا أمشار ما هنا حرصوا على بالعشر القبيلة ما تشعر عرضوا على تحقيق اليوم تجاوز فجاوز ليس بعد سلام عليكم ليس بالسوء عرضوا على إثبات الهمزتين تزادوا ألفا بينهما هذا المجتمع متى يكون التحقيق إلى السماء متى يكون تخفف الهمزة أو تخفف الهمزتان إذا اجتمع منذ نفاق وبدأ جعلنا بينهم فاصل بعد ما في اجتماع وما في استقرار ولا استكرار فهنا في أسفل بالألف هرب المطرارا للتحقيق قال ابن جرى السويد عرضوا على أثبات الهمزة الزوال وإذا بينهم عرضا لاجتماعهم قال جعل ابن جرى السويد ولا يجوز إثبات تلك الألف الخط كراهة اجتماع الإثبات ثلاث الإفات الثلاث فقط باللغة مو بالكتابة كل الكراس كل باللغة مو بالكتابة الكتابة مو مهنة أنا نقول فقط نقول باللغة صار طابع على الكتاب وكيف تسمعي أخينا وطول نقول أشوف إيمان جهام ذا أنت إن شاء الله مدى وغمزة اي مدى وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة وغمزة أليس قد يعبروا لكن بعد ماذا ثم أنهم إنسان يكون بالله مو بالله مو بالكتابة ثم كان يسمونها ها وكتابة تتفع عن الكتابة الآن الجواب يعني ما كان نقطة ونقطة وحركة وكذا ما أقول يعني القصر لكن هو يعني هم يأثر بالكتاب هذا يأثرين أنا لأثر بسم الله الرحمن الرحيم لا لألفات الصبر الهمزة الهمزة ما تصبر ولا تكتب لكثرة هناك على الكثرة في الاستعمال يعني لكثرة الوجود زمان لكن همزة في غير بسم الله الرحمن الرحيم ما تصبر لكن تكتب تبقى باسمين تبقى باسم ربك أستمر الحمد لله بسمك الله الأعظم بسمك العظيم الأعظم ولذا يمثلون على من يكتب باسمك على ما يكتب الألف ما يكتب الهمزة باسمك على كل تكتب الهمزة لأنه الهمزة في فرق موضع واحد ويزن على الوفا هناك ما رأيك باسم الله لا يخاف نعم ولا يخاف عليها ولكن في مواضع أخرى ما لا بد أن تكتب الهمزة لكن ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم الهمزة ما لا تكتب بسم الله تعالى فلسل ربك وغداد أبو جاي كنت تكتب لكن الهمزة لا من بسم الله ما يكتب الهمزة حمزة الواقع والمفروض أن تكتب حتى ما يقول لا بالعكس كل الألف ما تكتب قراءة التمهاد عليها معلومة تكتب عليها بل في اللفظ ما تنفع قال قال ولا يجوز إتباع تلك الألف في الخط قراءة اتباع ألفات سلام ولا يعرف مثل هذا التوسط في نحو جاء أحدنا لا يعرف فسرت يعني بالكتبتين هذه العبارة لا يقصد لها التوسط نحو جاء أحدهم يعني إذا ما نكتب الألف إن جاء أحدهم ما يعرف أن هناك توسطت الألف الأمناء بين هذين الأمناء هذا المعنى أو يقول لا يعرف يعني ما تبعنا توسط الألف في كلمة الفيزيك كهذه الكلمة فإذا مو كل أمناء القياس يعني مو مضطرب معنى ذلك يعني هو توسط الألف توظيف الألف بين الهمزتين في كلمتين هذا مو معروف في كل مكان مو معروف هذا والعدد في الوقت مو معروف في كل في دين فيها في جاء أحدهم مو أنه ما يعرف لا ما يعرف لا يعرف هم لا يعرف يعني هم الفرسين القارئ الفرس يعرف هم الناس العوام ما يعرف هذا الإنسان العام المدارس الشافية ما يدري لذلك الجافية يجري بها يعرف يعني لا المهم أنه لا يعرف يعني أنه هو القياس لمضطردة في مثل هذه الحمد لله في الميدان جاء أحدهما لا يعرف ما يعرف يعني ما سمع فما لا يعرف هذا أفضل ولا يعرف من هذا التوصيف في نحو جاء أحدهم نقول أفضل إيه لا هو معنى عليه فجاء أحد الجري التوصيف هذا يا طبعا هذا كان مو لا أصل مو عن هذا الإشكال كان يقول بعد تسمية لا يعني نوفى علم الأخوة في الوارد جاء أحدهم لا حتى لغة البراك ما أمو على لغة حتى البراكي حتى البراكي كل الكلفة اللي هذا المدفق للجعيل ينمى هو الوياء لابد أن يكون مصادقا الاسم الظاهر نعم الظاهر كان اسم الظاهر الكلوني البراري او ما في الايات او في الروايات طبعا لو اعرضناه على هذه اللغه مثلا واتلوا النجوى الذين ظلموا اتلوا النجوى الذين اتلوا مطابق اللغه طبعا نعود على اخر هنا جاء أحدهم أحدهم مفرد وجاء الألف هذا فنعم أن هذا الجاء مو علامة تسمية وإنما هو هذا التحليل ولكن على أن على أي حال ما جاء لا يعرف مثل هذا التصريح إنه جاء أحدهم ما سمعنا أن أحد جاء الألف على أي حال وربما يجد ذلك بعضهم في نحو أمه أمة يقول ثم يجب أيضا. طبعا إذا نحن في آية الكتاب كتابنا خطة الإمام الثاني أكو خطة الثاني خطة الثاني إذا حققت الهمزة الثانية في أم أو تبقى الثانية بينهم بينهم فإذا متى يتبقى الألف بين الهمزتين إذا حققت الهمزة أو تبقى الثانية بينهم بينهم وإذا اجتمعت همزة الاستفهام همزة الاستفهام لم ينفق إلا مطلوبها إذا تعرف من هل أمثل لك ألا بها حمدتان قط مثال قط كلاهما همزة قط أمثل الأولى همزة قط والثانية همزة وصف الأولى همزة استفهام والثانية همزة باب همزة همزة وصف معنا كيف ولماذا أطعن بالوصفة تكون مكسورة تكون مولانا هنا تحدث الثانية أو سؤال أو ماذا أو تقلب أيضاً أو تتهت بيزين تتعب عشرة أمضاء فيها إذا يقول وإذا اجتمع خدمة استفهام وهم الثواب مكتورة أو مضمومة نحو أسبقى لعبوا أسبقى وبعد ما نقول أسبقى نقول أسبقى أو نقول أسبقى أو تسأل بيزين إلى عين عنها وأطبقية المثال أول معلومة الثاني ماذا مجهول هو ليس الكل مكسور والثاني ماذا أطبقية ماذا نقول أطبقية طبعا المجهول إذا حدثت الضمان من أين نفهم أنه مجهول سؤال الطوق من أين عرفت ماذا نعم وإذا قالت الفئة المجهول تضم الهمزة والهمزة أفضل الهمزة تدفع ماذا؟ أول حرف متحرك أول حرف متحرك هنا أول حرف متحرك ما هو؟ طا مضمومة الهمزة الأولى دليل؟ تعبار الأسعار يكون مضمومة تسقطية إيه جدتا قل بالله ولا بعد يجار المفروض نعم لكن كل ذلك هو نوعان هذا الإجزال يعني أفضل توفية لكن أو اتكافة اتكافة على أي حال لكن هذا الحجم الحرف بعد في المعلوم لكن في المجهود لبنطة فالهمزة الضم تبعا له إلى عرفة الطابة جزاء لأنه مجهود حقيقة الضمة الطابة على أي حال إذا اجتمعت همزة الاتفاق من همزة الوهم منصورة أو منظومة أنه إصبقة أو أصبقية طلبة الثانية أو طلبة ألفا أصبقية بين بين عن الجوية واحد من القرآن وارد هذا؟ هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الهمزة في القط والثانية في المال هذا إذا كانت الهمزة في كلمتين وهما متحركتان فإن كانت الأولى ساكنة كيف؟ أيضا الهمزة كانت في كلمتين مو في كلمة واحدة في كلمتين الأولى ساكنة والثانية متحركة يعني الأولى في آخر حجمة في الكلمة الأولى والفعل ما مجزوم أو فعل أمور صح لا وتأتي إلى الهمزة الأولى والثانية متحركة معناتها هنا فيها في هكذا يعني تكفي أربعة مجاريع تكفيهما معا تحقيق هو معاً تحقيق الأولى أو تحقيق الثاني دليل. ويوجد مذهب خامس مذهب أبي زيد الإدغام. الإدغام الأولى ماذا في؟ إلى يا أخوان فإن كانت الأولى ساكنة نحو إقرأ آية لحظة ساكنة هذه الأولى إقرأ فإنه إقرأ آية و أقرأ أباك السلام. قرأ أقرأ يقرأ مو أقرأ مو أقرأ أقرأ للباب في فعل باب أق لا يكون في أقرأ لا باب في فعل أقرأ السلام فالأمر ماذا تقول أقرأ أباك السلام عن مطار في فعل باب لأن الباب ثلاثة مجلدة بعد الأصل الواحد قرأت السلام عليه قرأت السلام لكن إذا عارف ما في القرآن إلا أن الباب يفعل بعد الأصل يقرئك السلام نزل الأصل الواحد نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا محمد السلام يقرئك السلام السلام هو يقرأك السلام يقرأك السلام لأن يتعدى إلى ماذا إلى منصورين فإن الأمر ماذا يكون أقرأ أباك السلام بعد ولم يذق أبوك ولم يذق فحكذا في الموجودة لم يذق لم يذق أبوك لا أبوك قد جاء بأمثلة ثلاثة آخرهما ماذا؟ آخرهما ساكنة عن نبذ ساكنة نبذ ساكنة وبعد ما من شعر ترتيب لي أيضاً أربعة مذاهب في مثل هذه الصورة في مات أربعة مذاهب ترتيبهما معا هذه الحالة الأولى وذلك عند الكتاب هذه ترتيبهما حسب ما قرأنا يعني الأولى كيف تخفف الثانية كيف تخفف الترتيب قد يكون بين بين قد يكون انتفين بين بين قد يكون بالإجابة قد يكون بالحاج الثاني كيف تكون هذا بعد حسب ما مر علينا وتحقيقهما مع هو الأصل تحقيقهما الأصل بعد وذلك عند الكوفيين وغيرهم يخففون إما الأولى وحدها فالأولى تخفف الثانية تحقق وأما الثانية وحدها فالأولى تحقق الثانية ماذا؟ تخفف وحكى أبو زيد مذهبا خامسا مو مذهب هو مو مذهب أبو زيد يعني كيف مذهب أبو زيد حكاه حتى هذا عن البعض هو إبرام الأولى في الثانية تكون مسجد في السؤال ما يعطينا سؤال مثل هذا النقطة الثانية بلي هل تستعجل؟ بلي وهو إبرام الأولى في الثانية نقطة هناك نقطة ثمان هذا توضيح المذاهب فمن خفف الأولى عليه وغير المخففون الأولى أو الثانية واحدة أو الثانية واحدة يبين كيف فمن خفف الأولى وحدها طلبها ثالثا متى إذا انفتح ما قبلها مثلا اقرأ آيتين اقرأ آيتين والله إن ظن لم يزدو أبوك ويعني إن كثر أكرين ومن خفف الثانية فقط الثاني خفف الثانية نقل حركتها إلى الأولى لأن الثاني مو متحركة والأولى ساكنة كيف تخفف الأولى بنقل حركتها إلى الثاني ويعرفها ومن خفف الثانية فقط نقل حركتها إلى الأولى وخففها مثلا في المثال الأول اقرأ آية اقرأ يتنى الثاني كيف تكون؟ أقرية باكر أقرية لا نعم أقرية باكر لم يجدوا أبوك أبوك لم يجدوا أبوك ومن خططهما معا قلب الأولى ألفا وسهل الثانية يعني على ماذا؟ طبعا سهل الثانية إذا وليت الألف يعني إذا خلت من همزة الأولى ألفا الأرض الثانية ماذا؟ سهل بين زين لماذا؟ من امتناع النقل إلى الألف محرك النقل إلى الألف الثاني كيف نخففها؟ ننقل حركتها إلى الثانية الأولى إذا كان ألف ما تقبل الحركة الأولى إلى كان قبلها واو يعني مثلا إلى مثلا قبل واو أو ياء ننقل حركة الثانية إلى الأولى المقلوبة واو أو ياء ثم نحذف هذا الثانية لأن كان ذلك الثانية يعني كان الناقل الناقل ممكن فيقول أو فتقول فتقول إقرايتك لاحظوا إقرايتك لأن كان بين بعد بالألف في الأولى والثانية ولم يرجو ولم يرجو أبوك بالواو المفتوحة وأقري يا باكا بالياء المفتوحة وعليه خيار لم ترجو لم ترجيهمك ترجوهمك لم ترجوهمك الله إيه كار دوم من كار دوم بعد كار دوم لاحظ الأولى متحركة والثانية ماذا؟ ساكنة نحو من شاء كمن من شاء كمن لاحظ أخواني إن كمن منزل ثلاثة لكن الوسط الثاني همزة الواو تسقط في جنبه إذا فقط في جنب السلام الساكن في ساكن ومو ساكنة كمن سمع حمزة الوسط تذكر في جنب السلام شاء مفتوحة هم بتروح تذكر بعدها ساكنة تذكر الثانية ساكنة لأنه تب يعني الثالثة ساكنة ونحتدوها ثانية لأن الثانية اللي حركة الثانية تذكر في جنب السلام وإن كان صار بعدها ساكنة أنه من جاء ثمنة جاء في أيضا مظاهر ثلاثة أربعة مثل مظاهر تخفيفهما تخفيف الأولى أو تخفيف الثانية حتى هنريد المسألة بعد لها حتى هذه الأمثلة لها وقت الخارج. بالأخير يأتي فقط مسألة طلبية فقط. لاحظ واعلم أنه إذا توالى في كلمة أكثر من همزتين اللي حدنا أرجمها همزة واحدة تخفيف همزة واحدة أو تخفيف همزتين والهمزتان إما في كلمة واحدة وإما هذا في كلمتين والحركات تختلف إما نقول متحركة ثانية ثالثة متحركات كذا ولا آخرين الآن اللي توالت أكثر من همزتين ما هو وعلم أنه لا توالى في كلمة أكثر من همزتين أخذت يعني شرحت أخذت من المعنى هذا شرحت أخذت في التخفيف من الأول فالأول مثل يقول أنا أعلم فالأعلم الأولى فالأولى شرحت ما أخذت أن شرحت في التخفيف من الأول فالأول ولم تبع العكس مو من الآخر الآخر فالآخر لا الأول ماذا؟ فالأول كما تفعل في حروف العلم في نحو طوى وتوى هذا الطواء نجد قاعدة على ماذا؟ على الأخير مو على الأول على الأخير طواياك نقلب هذا أو طواوا نقلب الأخير ماذا؟ يا عزم نقلب واحدا طوايا إذا كان طوايا قوي طوا من الجوح على ماذا؟ يستجيب على الأخير على من؟ على الحرف أخي لا يجب الهمزة لا مو على الحرف الأخير على من الأول؟ الأول أول وهكذا بخلاف استعلام ولذلك لستة استثقالهم تكرار الهمزة يخفض الخط الأول ثم الدرس الثاني وهكذا ولذلك لستة استثقالهم تكرار الهمزة فيخفضون كل ثانية إذا نشأ من الترتيب إلى أن يصل إلى آخر إلى أن يصل إلى آخر الكلمة فلو بلغت لا الفرض مثلا فرضية هذا ما لا أخطاء الواقع في الخارج فلو بلغت إلى الهمزات مثل فيصعب قلت إن جاء فيصعب قل دخلت الثانية يعني الحمد الحمد في حاله كما في إيواء ما في إيواء وإعطاء الهمزة الأخيرة تبقى على حالة ما تقرر هنا أيضا الهمزة الخامسة تبقى على حالها ومثل يحمرتون شفتنا أئون أئون لا هذا الأصل يحمر أئون أئون أتمنى كم يقول ماذا بالخلف الثانية ثالثة فر آ كما في آدم وزاد عيان آ إي أون وكيف الثانية لا يعني الثانية رابعة وخامسة الأخيرة خليفة وبني وكيف الخامس ومثل جحملتون حاضر آ يخلق الثاني ألفا كما في آدم وراد عيانا كما في أئمة وتدخل خامسة ماذا؟ لحالها وعلى هذا قياس سائر التقادير الواقعة أو المقدور والله أعلم شاء الله آية عيدة وحديثة الله أعلم الله محمد وآله صالح الله الله الله الله الله